الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والتقى للناس مفتاح الضياء، شرعنا دين حنيف الأصل، سنة الهادي ودستور السماء. يا إله الكون يسر أمرنا كل بلاء، إننا ظمأ لعيش السعداء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن غيرني. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء أن يكون ضيفي وضيفكم الداعية الميداني فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله شيخنا الكريم. سددك الله. سعداء جدا طيلة هذه السلسلة أن تكون معنا في حلقة الرحمة. بارك الله فيك شيخنا الكريم. طوفت بنا في الحلقة الماضية مع سورة قاف، وكانت الحلقة الماضية وقبلها صرخات للغافلين، ونحن في هذه الحلقة حول قصص القرآن غيرت حياتي. كيف تغير قصص القرآن في حياة الإنسان؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قصص القرآن لها أثر تغييري مذهل، أثر تغييري مهول، يعني في حياتنا كلنا، في حياتنا نفسي. يعني أنا أكتر حاجة ربطتني بالقرآن قصص القرآن. نعم. ولكن حينما نقرأها بتدبر وتمعن، وحينما نستنبط منها فوائد نتحرك بها في حياتنا. يعني أحيانا الواحد كان لما يقع في أزمة كده يقعد يفكر وهو بيتدبر في قصص القرآن، لو سيدنا يوسف كان في الأزمة دي كان عمل إيه؟ لو سيدنا إبراهيم كان في المشكلة دي كان اختار إيه؟ لو سيدنا داود كان في الموقف ده كان اتصرف إزاي؟ إنك تفهم قصص القرآن وبعد كده تستفيد من هذه الثروة في حياتك. نعم. سيدة عائشة سبب صبرها على حادثة الإفك، وده شيء قاتل قاتل على نفسية امرأة طاهرة عفيفة صغيرة زي السيدة عائشة، سبب صبرها قصة قرآنية، قصة سيدنا يوسف لما قالت لهم ما أقول لكم إلا كما قال العبد الصالح، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. كلمة سيدنا يعقوب هي اللي صبرتها في صورة في حادثة الإفك، سبب نصر بدر لما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشاور الصحابة عليه الصلاة والسلام، فالصحابي يعني الصحابة قالوا له يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى، اللي هي قصة سيدنا موسى في سورة المائدة، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، إنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. الله. هذه كلمة أثارت الحماس في صفوف الصحابة. نعم. وكانت من أسباب نصر بدر، يعني قصة قرآنية كانت وراء نصر بدر. نعم. أسلوب القصص في القرآن عامة وإلقاؤه على الناس أسلوب محبب للنفس، وحتى للأطفال يربطهم بالقرآن أكثر. أسلوب اللي أنا فاكر مرة كنت في مكان خلوي كده، فجاء مجموعة كبيرة من الأطفال والغلمان كده، فمش عارف يعني ما مش عارفين بعض يعني، فبيقولوا لي يا شيخ ما تحكي لنا أي حاجة كده، فقلت لهم أحكي لكم قصة سيدنا يوسف، فقالوا لي ماشي، فقعدت أحكي لهم القصة. أنا حسيت إنه كلهم اتشدوا وكلهم كانوا عايزين يكملوا وكلهم يعني أنا اللي مشيت في الآخر. فقصص القرآن لها أثر تغييري ضخم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام بكى ليلة كاملة ولم يذق النوم ليلة كاملة بسبب قصة سيدنا عيسى في سورة المائدة، حينما وصل إلى قول سيدنا عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك. نعم. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولعلها من هنا رسالة نوجهها حتى للأمهات تحديدا، يعني بدل ما بيقعدوا بالليل يخوفوا عيالهم أثناء النوم قصص المرعب وقصص شهرزاد وشهريان وحسن وإلى آخره، إن هم يستبدلوا هذه القصص بقصص القرآن، قصص القرآن فيربطوا أبنائهم بالقرآن. طبعا ويعني القرآن كتاب معجز، والقرآن في القصة كمان يعني فيه تصوير للأحداث وتصوير درامي للأحداث، تصوير مهول، كأنك تعيش بداخل القصة، مش كأنك تقرأ بل تشاهد، بل أنت داخل المشهد، جزء من المشهد. فالتصوير الدرامي في القصص القرآني مهول، إعجاز من إعجاز القرآن. يعني ممكن نبدأ ندخل مثلا في بعض قصص القرآن كده بحيث أن قصص القرآن غيرتنا، تعالوا نتغير بقصص القرآن. فضل. فنبدأ كده النهاردة يعني برضو يعني في آيتين في سورة الحشر يا جماعة، سورة الحشر جزء 28 صاد 547، سورة الحشر الحشر صاد 547 الآية 16 والآية 17. تمام. قول الله سبحانه وتعالى، المفروض ان يعني جمهورنا بقى اخواننا واخواتنا من قبل الحلقة كل واحد مجهز المصحف بتاعه معاه، بحيث ان هو يفتح سورة الحشر صوت 547 آية 16 كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين. مين ده اللي في زنزانة واحدة مع إبليس في جهنم؟ يعني الشيطان غوى الإنسان إلى الكفر ثم ابتعد عنه وتبرأ منه. ثم ابتعد عنه وتبرأ منه. مين الإنسان اللي لما الشيطان قال له اكفر كفر؟ هو اكفر دي لعبة؟ هو لو واحد دخل على واحد الوقت قال له اكفر هيقول له ماشي؟ يعني مين الإنسان اللي بقى لعبة في إيد الشيطان لدرجة اكفر أم كفر؟ ومين اللي في النهاية بقى في زنزانة واحدة مع إبليس، في أصفاد واحدة مع إبليس، في زنزانة إبليس في جهنم؟ يعني مين ده؟ ده يعني ذكر القرطبي في تفسيره أن هذا برصيصة العابد، برصيصة العابد. وهذه قصة من القصص يعني أثرت فيها جدا، وكل ندوات الجامعية تقريبا اللي كنت بتعرض فيها لقصة برصيصة كنت بحس أنها بتعصر قلب الشباب من الألم. يعني وشباب كتير كانوا يجوا بعدها، طب هو برصيصة يعني مات كده ليه؟ طب برصيصة عبد ربنا، طب في النهاية مات كده ليه؟ هنتكلم بقى وهنتكلم ليه ربنا جاب القصة في سورة الحشر بالذات. يعني القصة دي في سورة الحشر عشان إيه؟ برصيصة عابد من العباد، عبد الله 70 سنة، 70 سنة خد صومها على رأس جبل وظل يعبد الله سبحانه وتعالى وتفرغ للعبادة. الشيطان مش عارف يعمل مع حاجة، مفيش طريقة معتزل الناس والفتن والشهوات تماما. ومصيبة برصيصة بالنسبة لإبليس إن الناس عظمت برصيصة لعبادته. يعني الشيطان لعبادات الشيطان يحب العابد أكتر من الداعي إلى الله، لأن الداعي يغير الناس، إنما العابد خلاص خد ركن بعد عن الناس خلاص، يعني إيه واحد وخلاص. إنما اللي خلى الشيطان هيتجنن من برصيصة إن برصيصة بقى له قبول عالي جدا وسط الناس، قبول شعبي وسط الناس، الناس بتحبه وبتعظمه، فلازم يكسره قدام الناس. مش لازم يفتنوا، لازم يشوه صورته قدام الناس، زي العلمانيين والتوك شو كده عايزين يشوهوا صورة أهل الدين قدام الناس. فبرصيصة الشيطان مش عارف يعمل حاجة. فشيطان صغير قال لبرصيصة ايه؟ قال الشيطان ايه؟ قال له سيبهولي. اسيبهولك هتعمل ايه؟ قال له مالكش دعوة سيبهولي. راح الشيطان لبس لبس العباد وراح بنى صومعة جنب برصيصة وظل يعبد الله للنهار. لو برصيصة وصل 10 ايام صيام الشيطان يوصل 20 يوم صيام. يا الله. لو برصيصة عبد ربنا 23 ساعة في اليوم الشيطان يعبد 24 ساعة في اليوم. كل هذا الجهد اللي يغويه، كل هذا الجهد الاول انه يبهر برصيصة، انه يحسس برصيصة ان ده عابد احسن منه. ولما الخطوة الاولى انت استوت ام رايح لبرصيصة، كان الهدف ايه؟ يصيبه بالاحباط مثلا؟ لا، الهدف انه هتشوف الوقت. فراح لبرصيصة فقال له يا ولي الله علمني مما علمك الله. فبرصيصة قال له انا اللي علمك انت، انت الذي تعلمني مما علمك الله، هو انا اجي فيك حاجة ولا اجي في عبادتك حاجة؟ فالشيطان قال له طيب هعلمك اسم الله الأعظم الذي إذا قرأته على أحد مسه الشيطان تركه الشيطان، وأما علمه أي اسم كد وخلصت الجزء الأول من الخطة. ذهب لإبليس الأول قال له لقد أضعت الرجل. لسه برصيصة بيعبد قال له ضيعته. لو سمعنا لأهل الباطل مع أول مرة هترضى تفتح قناة الكليبات، مع أول مرة هترضى تدخل على الموقع لقد أضعت الرجل إنه صدق إبليس في أول خطوة، بدم قبل انه يمشي معايا خطوه في الطريق هجيبه لاخر الطريق لو بس لان معايا في اول خطوه. لازم الواحد يبقى دماغه ناشفه مع الشيطان. وبعد كده الشيطان نزل بقى للمدينه يعمل دعايه لبرصيصة، يعمل دعايه لما اهل الباطل يعملوا دعايه لحد من اهل الدين او اهل الدعوه ياخد باله، يعمل دعايه ان برصيصة يستطيع الولي. نعم. الذي يعالج الناس من مس الشياطين. الشيطان بيقول للناس كده، شوف بقى الشيطان بيلعب معاه ازاي. الشيطان نفسه طويل حتى يقبل الناس عليه، ولا سيما السيدات. هتشوف بقى الوقت التطور الطبيعي للايه الحاجه التطور الطبيعي للانتكاس. فبدا الشيطان نفسه يمس واحد يودوه لبرصيصة، برصيصة اول ما يقول عليه الاسم اللي الشيطان علمه له الشيطان يقوم سايبه سبحان الملك. يقوم الناس تعتقد فولاد برصيصة، يفتتن الناس بيه وبرصيصة يفتتن بنفسه، وده اخطر حاجه عند الشيطان، ويذيع صيته اكثر. يقوم برصيصة الشيطان يفتن يمس حد تاني ودول برصيصة يقرأ عليه الاسم يسيبه، لحد ما استوت دخل في الجزء الثالث من الخطة. فمس أجمل فتاة، أجمل شابة في القرية كلها. راحوا بقى البرصيصة، برصيصة يقرأ عليها، وهذا هو الهدف. هو بدأ بقى ياخدها، لا تتبع خطوات الشيطان. الشيطان خطوات، بس لو وافقت على أول خطوة هو يرى أنه كده قد أضعك. هي مسألة وقت بقى. لو أنت لنت معاه، عشان كده القصة دي خطيرة جدا، بتفهم الملتزمين إزاي بيضيع. وبيفهم الشباب إزاي ينتكس وإزاي ما الشيطان. إذن هنا مس الشيطان وأجمل فتاة في القرية ودوها البرصيصة يقرأ عليها الاسم اللي الشيطان علمه له، لسه بتصرح. قال لا هو الشيطان المره دي مش عايز يمشي ليه؟ يقرا عليه لسه الشيطان جاي له. قال له يا برصيصه البنت دي عاصيه لله جدا والاسم الاعظم مش هيجيب اثر معاها الا لما تتوب لربنا. قال له طب تتوب ازاي؟ قال له يا برصيصه سيبها في الصومعه عندك تعبد الله جنبك وتتضلع من انوار الهدايه بتاعتك. برصيصه قال له ازاي؟ انا عابد انا حرام. قال له ده انت برصيصه هو انت ممكن تفتن؟ هو انت لو وقفت في ساحه الجامعه وسط البنات ممكن تفتن؟ هو انت لو دخلت النادي وقعدت وسط الجو الاختلاطي وجو الفتن ممكن تفتني؟ هو انت ممكن لو دخلت الموقع الفلاني تفتن؟ ده انت برصيصه. لا لا لا انت تفتنش. واهلها عمرهم ما هيقولوا يعني ما تسيبوهاش مع برصيصه. الناس كلها وصفوا فيك برصيصه. نعم. برصيصه قال لا يمكن ابدا. طب الحل ايه؟ الشيطان قال لاهلها ابن لها صومعه جنبه وخلاها تعبد ربنا جنبها. موافق يا برصيصه؟ ماشي صومعه جنبي ماشي، انما في الصومعه عندي لا. الشيطان جاله بعد يومين يا برصيصة البنت هتموت من جوه حرام عليك، ودي لها أكل. برصيصة بقى يحط الأكل قدامها حرام. يومين جاله تاني يا برصيصة حرام عليك تخرج تشيل الأكل، واحد شاب يشوف وشها يفتتن بيها أو تفتتن بيه دخلها الأكل جوه فيضيع كل حاجة. برصيصة دخلها الأكل جوه بيومين يا برصيصة حرام عليك أنت عابد خلقك جايبك إنك تعبد ليل نهار، البنت دي هتموت في الآخر من الزهقان. كلمها عن ربنا اوعظها يا برصيصة، اوعظها من عندي من الصومعة وهي عند صومعتها. ماشي يومين يا برصيصة اطمن عليها يومين، وقع برصيصة في الزنا. التطور الطبيعي وقع في الزنا. البنت حملت جاله الشيطان قال له انت هتروح في مصيبة، طب اعمل ايه؟ اقتلها وقول لها لا انها هربت ما هي واحدة ممسوسة، ولو هيصدقوك لانك برصيصة اقتلها ازاي حرام يا برصيصة وتكون من بعدها قوما صالحين، ترجع بعدها انسان صالح. برصيصة مش عارف يعمل هيتفضح قتلها وقال لها لا هربت اهلها صدقوه. راح الشيطان لاهلها قال لهم بنتكم لا هربت ولا حاجه، بنتكم برصيصه وقع في الزنا معها وقتلها ومدفونه في المكان الفلاني. وقتل طفلها بجوارها ذهبوا وجدوا كلام الشيطان مظبوط، طلعوا على برصيصه حصروا الصومعه بتاعته اهل القريه كلها مصممين يقتلوه، فبرصيصه هيموت من الرعب ومن الفضيحه. الشيطان جاله قال له يا برصيصه لو تركتهم لقتلوك هيقتلوك. طب اعمل ايه؟ في روايه ثانيه رهيبه قال له يا برصيصه الناس دي لو قتلتك انت هتجيب العار لكل العباد على وجه الارض، وده اللي حصل في قصه برصيصه. كل العباد على وجه الارض شوهت صورتهم بسبب برصيصه. قال له يا برصيصه لو تركتهم يقتلوك ستشوه صوره العباد على وجه الارض كلها. برصيصه قال له اعمل ايه؟ قال له اسجد لي يا برصيصه، اسجد لي وانا نجيك منهم. اسجد لك ازاي؟ اسجد لي. يكفر. سجد له، سابوا، دخلوا قتلوه، مات كافر. لا إله إلا الله. مات وهو ساجد لإبليس. اللهم ثبتنا على عابد 70 سنة مات وهو ساجد لإبليس. اللهم ثبتنا. إيه اللي ضيع برصيصة؟ إنه اتبع خطوات الشيطان. اللي ضيع برصيصة إنه اتبع خطوات الشيطان، إنه صدق الشيطان. اللي ضيع برصيصة إنه ما احترمش لحظة ضعفه، إنه ما احترمش إنه إنسان ممكن يضعف قدام الشهوة وقبل إن الشهوة تبقى جنبه. إنما أكبر حاجة ضيعت برصيصة، وده السبب إن القصة في سورة الحشر من باب التدبر، أكتر حاجة ضيعت برصيصة إنه افتكر إنه يقدر يعبد ربنا لوحده ويقدر يوصل لربنا لوحده. 70 سنة بيعبد ربنا لوحده، كان حلها يستحمل صاحب ولو كان غلس ولو كان رخم بس يعبد ربنا، مع لما الشيطان يجي يضيعه برصيصة صاحبه يذكره ويقول له اتق الله. إذن هنا درس العزلة والانطواء بحجة العبادة أمر غير طيب، يعني الأمر تجي إلى صحبة. حدش عارف يوصل لربنا لوحده. كنت متركز في الحلقات الماضية على بيئة الإيمان، ده أخطر مفهوم لنخرج بهم رمضان وعايزين نخرج بهم الاعتكاف. نعم. عشان كده قصة برصيصة دي بتقول لكم اعتكفوا مهما كانت الظروف، انضموا لمسيرة العابدين وقافلة العابدين. يا جماعة الموضوع أخطر مما تتخيلوا. نعم. برصيصة عشان كده ليه قصة برصيصة هنا في سورة الحشر؟ لأن سورة الحشر سورة يحبون من هاجر إليهم، سورة الأخوة وبيئة الإيمان في المدينة المنورة. نعم. سورة المهاجرين والأنصار اللي كونوا بيئة الإيمان، وفي نفس الوقت سورة ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإيه؟ لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. نعم. أخوة اليهود والمنافقين، يعني سورة بتقول لك الصالحين كونوا بيئة إيمان والفاسدين تأخوا مع بعض وكونوا بيئة فساد. طب يا رب اللي ما مشي مع صحبة صالحة ولا مشي مع صحبة سوء صار صاحبه الشيطان، يبقى من لم يكن له صاحب فصاحبه إبليس في الدنيا والآخرة. عشان كده أنهما في النار خالدين فيها، نهايته انه في زنزانه واحده مع ابليس في النار والعياذ بالله. الكارثه اللي حصلت ان برصيصه شوه صوره العباد في الارض. واهل الدنيا قعدوا يشتموا في العباد، ولم تنصلح صوره العباد بعد كده الا معجزه تانية من ربنا في اي حلقه تانية ان شاء الله. الله المستعان. شوقتنا وأثريت اللقاء بهذه القصة الرائعة وبهذا التناول الطيب. تكلمت عن الاعتكاف الآن في آخر الحلقة وكنا حتى لا يصبح حتى لا تصبحي برصصة جديدة. نعم. وحتى لا تصبح برصصة جديد. ادخلوا بنية البحث عن الصحبة الصالحة في الاعتكاف. نعم. مهما كان المكاسب لا يوجد مكاسب تعدل بيئة الإيمان. بمناسبة الاعتكاف أفردنا حلقة كاملة عن الاعتكاف في الحلقة الماضية، وحضرتك بعد الحلقة قلت إن كان في كمن الطيب إن إحنا نأخذ شبهات حول الاعتكاف. طبعًا، لأن واحد ممكن يقول لك مثلًا أنا موسم وده موسم تجاري. يا أخي أنت بتأكيد لك دراعي مين في المحل أو حاجة. يا أخي في الله اوعى تضيع الفرصة دي. واحد يقول طب أنا والدتي أعمل إيه، أنا والدتي مش راضي أو والدي مش راضي، بوز جزمته وقطي على جزمته. بص أنا الاعتكاف وأنا طالب أول اعتكافات اعتكفتها قلبت لي حياتي، الاعتكاف غيرني بقى. فأنت ما تضيعوش الفرصة دي يا جماعة. طيب أنا يعني مهما كانت الشبهات ومهما كانت العوائق اوعوا حاجة تعطلكم عن الله سبحانه وتعالى. نعم. حتى لا يصبح كل ملتزم برصصة جديد. الله حتى لا يصبح كل ملتزم مشروع منتكس، ولكن المسألة مسألة وقت. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. قراءة من الشبكة العنكبوتية حول أناس غير القرآن في حياتهم. المشاركة بتقول كان لي موعد بعد صلاة العشاء مع معصية، وفي صلاة العشاء قرأ الإمام قول الله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، فتذكرت ما أنا فيه من الخير والنعيم واستحييت فأحمد الله عز وجل على التوبة. شيخنا تختم لنا الحلقة بدعاء. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم صل على حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة، اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ألحقنا بالصالحين في الدنيا والآخرة، اللهم ألحقنا بالصالحين في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا صحبة صالحة تقودنا إلى الفردوس الأعلى يا رب، اللهم إنه لا بلاغ لنا إليك إلا بصحبة صالحة ترزقنا إياها بفضلك ومنك. اللهم من علينا بصحبة الصالحين، اللهم حببنا في الصالحين وحببنا إلى الصالحين، اللهم صبرنا على أذى إخواننا حتى لا نخسر أخوتهم إلى يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بيئة الإيمان، اللهم من علينا ببيئة الإيمان، اللهم من علينا بمن يوجهنا ومن يرشدنا إليك يا ربنا. يا ربنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر لنا أمر الاعتكاف، اللهم بارك لنا في أيام وليالي وساعات ودقائق وثواني الاعتكاف يا رب العالمين. اللهم اجعل اعتكاف هذا العام اعتكافا مباركا طيبا، واجعله فتحا علينا في حياتنا، وارزقنا فيه صحبة صالحة تكون فتحا علينا في حياتنا. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفنا واجمع كلمتنا. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا أقمنا على مرادك منا، ولا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور، ولا تخرجنا من رمضان إلا وقد نورت قلوبنا وزكيت نفوسنا وكفرت عنا سيئاتنا وقويت عزائمنا وأنرت بصائرنا وهديتنا إليك صراطا مستقيما برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، بارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات برنامج القرآن وغيراني موجودة على الصفحة الرسمية للدكتور حازم شومان، وأيضا على صفحة قناة الرحمة الفضائية. من هنا إلى ألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة الغد، لكم مني أطيب التحية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يعني ده يعني الشاب اللي بيقول لك مش عارف اغض بصري، ده عقوبه من ربنا ان انت اصلا تبص في وجوه المتبرجات. ذهبت هذه المراه العاهره الى جريج لتغويه فلم يختوي بها، فذهبت الى رجل راعي فمكنته من نفسها حتى حملت حتى تلصق هذه التهمه بجريج. ده ايه ده؟ وتقول للناس ده ابن جريج. نعم. فالناس كلها بقى مش مصدقه بقى ابن جريج برصيصه، كلهم برصيصه. نعم. برصيصه وجريج وكل واحد. صوره الدين بقت في ازمه قاتله في الوقت ده خلاص. يعني العابد اللي يبص على المنظر ده قلبه يرتجف. اذا الحرب على الاسلام حرب قديمه جديده. حرب قديمه جديده. وهو نفس الفكره، الضرب شوهوا صوره اهل الدعوه. اننا لعيش السعداء. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.